واتقتل مسلمة على ايدي بعدها يا رب. وانت يا مدجانة كنت عايز الجنة. ايوة يا رب. ايه الدليل؟ طرست النبي بجسمي في غزوة احد عشان انا اتقتل وهو ينجو يا رب. وانت ايه الدليل؟ لما ربنا يقولك ايه الدليل هتقول له ايه؟ كنت عايز المغفرة. ايوة يا رب. ايه الدليل؟ بدليل ايه؟ بدليل ايه كنت عايز المغفرة؟ ايه الدليل انك انت كنت عايز المغفرة؟ لما ربنا يقولك ان قاتل المئة ماضي ان ربنا يتوب عليه ساب الدنيا كلها وساب وطنه وبلده ومركزه وفلوسه ووضعه وجالي واقبل عليا. انت عملت ايه عشان المغفرة؟ انت ايه الدليل؟ انت كنت عايز النجاة من النار؟ ايوه يا رب. الراجل اللي قال لي ولاده لما موت اطحنوني واحرقوني ورموا نص في البحر ونص في البر خايف من النار. انت ايه الدليل انك كنت خايف؟ ايه الدليل يا جماعة؟ يا جماعة ولو ترى لو تشوف ولو ترى إذ فزعوا لو تشوف ولو ترى إذ وقفوا على النار ولو ترى إذ وقفوا على ربهم. ربنا بيقول لو شفتوا الصدمات بتاعت يوم القيامة. صدمات. أول صدمة يوم القيامة. أول صدمة لما الواحد ينزل في قبره ويلاقي الناس كلها سابته. أنا كنت عارف إنهم يسيبوني بس ما كنتش عارف إن ألمها على صدري كده. تاني صدمة على الميزان لما تتصدمي أنت وزنك الحقيقي عند ربنا كان إيه؟ أنا كنت بحسب إن أنا ليا وزن أكتر من كده. تالت صدمة لما تقف تتعرض على الله وتلاقي إيديك نطقت عليك ورجليك والأرض والجوارح وكل حاجة. يا رب كل حاجة كانت سيدي رايسر بيسجل عليها يا رب وأنا ما كنتش عارف وأنا كنت غافل. الصدمة الرابعة لما تشوف الجنة والنار. ايه ده؟ والله يا رب ما كنت اعرف ان الجنة كده ولا كنت اعرف ان النار كده. يا رب يا رب ده انا كنت ما بصليش 12 ركعة سنة ما اناش عارف ان قصر الجنة بالمنظر ده. يا ندمي يا ندمي على كل 12 ركعة سنة ضاعوا مني في يوم من الايام. والصدمة اللي بعد كده لما تشوف ربنا وجلال ربنا. ايه يا رب ده؟ لما تشوف الملوك والرؤساء والوزراء مسحولين في الارض من الذل قدام جلال الله. انا كنت بخاف من غيرك. انا كان مانعني عنك غيرك. يا رب ازاي يا رب؟ صدمات يوم القيامة يا جماعة. صدمات غيب. ولو ترى زي ما ربنا بيقول للنبي واستمع يوم ينادي المنادي. استمع ازاي يا رب؟ ده يوم القيامة لسه بيني وبينه الاف السنين. انا عايزك قلبك يسمع. انا عايزك كانك انت شايف ولو ترى وسامع واستمع. انا عايزك تعيشه في الاخرة كانها يقين كانها شاشة عرض مفتوحة وبنشوف مفتوح قدام عينينا وقلوبنا يا جماعة. كانك بالظبط بس مباشر من يوم القيامة. ما نقول لينا بس مباشر بنتفرج على يوم القيامة. ولو ترى اذ فزعوا اول فزع عند الموت لما يلاقي ايه ده؟ ده في ملك. بعد كده ده بقى ملك كمان البصر. ايه ده ملك الموت جه. انا ده جاي عند راسي. ده بيكلمني. ده بياخد روحي. هياخدها على فين؟ اول فزع. بعد كده فزع يوم القيامة. مليارات العصاة وبتوع المخدرات والزنا وبتوع المعاصي والرشوة طالعين كلهم بيتلقفوا من الارض. فزع رهيب. كلمة فزع دي ما تعديش. اصل كلمة فزع ديت معناها ايه؟ كلمة فزع دي لما الانسان هيتبرق وقلبه يبدأ ينبض ويبدأ يستجف وايديه ترتعش ويشوف حاجة فجأة ترعبه وعايز يهرب بأي طريقة. فلا فوت في فزعوا. فلا فوت في مذبحة القلعة. كنت مرة جنب القلعة فواحد صاحبي قال لي مذبحة القلعة اللي محمد علي عملها المماليك نجا منها واحد بس. راح متأخر فبيبص لقى الموضوع مذبحة نط من عصر وهرب ونجا. قلت سبحان الله. انما يوم القيامة مفيش مجرم هيعرف ينجو. في مجرمين حرب في الدنيا بيعرفوا يهربوا ويهربوا من الاحكام. انما في الاخرة مفيش حتى واحد في المليون نسبة نجاة ولا فلت. ولو ترى اذ فزعوا فلا فوت. واخذوا من اللي خدهم من مكان قريب. مكان قريب يعني ايه؟ يعني طلعوا كده لقوا العذاب في وشهم. لقوا النار في وشهم. لقوا الملائكة في وشهم. وقالوا آمنا به وأن بعد ايه؟ بعد ايه؟ وحيل بينهم وبين ما يشتهون. حيل بينهم وبين ما يشتهون دي في ثلاث مواقف يا جماعة. ساعة الموت هيموت بالعطش مش قادر ينطق. وفي القبر لما يقول عايزهم الله يكشف له الجنة ويتقال له هذا كان مقامك في الجنة. لو كنت أطعت الله يشوفها يتجنن. عايزها ما ينفعش. ويوم القيامة لما الجنة تزلف ويشوفها ويموت بالعطش يقاوم ويحارب ويصارع وينازع ويحاول انه يحفر ويجري يهجم على الجنة. يحال بينه وبينها. ما عادش ينفع يا جماعة. النهايات. ربنا بيجيب لك النهايات. نهايات قصص الحب ايه والشهوات يوم القيامة. نهايات الشهوة وحيلة بينهم وبين يشتهون. نهايات الشلل والاناتيم والعلاقات العاطفية والشلل بتاع معاصي ربنا سبحانه وتعالى. بعد ما كانوا في الدنيا من زاد ورسائل وتعالى يا حبيبي ويطلعوا الرحلة مع بعض وفرحانين ببعض. يوم القيامة الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين. ربنا اتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرة. يا لولا انتم لكنا مؤمنين. يقولوا كده البعض. النهايات يا جماعة عارفين نهاياتهم؟ لما ربنا يقول اعجاز نخل خاوية. اعجاز نخل يعني نخلة رفضت قطعت من عجز نخلة بس من غير راس.